السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. من الساعة 2 لغاية 5 ونص 6 بإذن الله. بس خمسة ونص بس عايز تيجي مذاكرين بقى ليه؟ عايزين بكرة. طبعا دي حاجات تانية. فخلينا بس كده إيه؟ بص يا جماعة في حاجة بكرة اللي عايز تيجي مذاكرين ليه؟ إحنا عايزين إيه؟ يعني بكرة ما نقعدش يبقى في سرد كتير، لا عايزين نلم معايا؟ فانا عايز انا برضه ابقى انا ماشي في فلوس ليا شويه بكره بس احنا بقى ايه نخلص لان هو المواضيع اصلا حاجات معينه يعني حاجات معينه يعني بارت جرام الميكانيزم اوف ليبر تمام الديفينيشنز والارقام ده حاجات مين فانا عايز كل حاجه ساعه وخلاص على كده انا عايز اروحكم قبل الساعه حتى 5 ونص ان شاء الله طب انت بقى بس انا عايز بقى منكم بكره تكونوا جايين مذاكرين قاريين الليبر كله انا كاتب واسمع الكاتب عايزين الليبر بكره جايين قاريينه عشان ما ناخدش فيه مجهود كتير طيب بص بقى يلا يا دكتور ابنها بارتو جرام فحد فاكر فريدمان كيرف حد فاكره فريدمان كيرف تمام اللي هو كان ايه فريدمان كيرف فكده انا كنت لما كنا قبل كده ان هنا في عندنا سيرفيتا دلاتيشن معايا الكيرف بيرفع فتره كبيرة اتساع بسيط الاسماء اللي كانت اسمها ليتنت فيس معايا بعد كده في عندنا بعد كده اكتف فيس اللي هو اكسلريشن ثم ماكسيمم ستوب ثم ديسلريشن معايا عشان كده لفيت الحاجات دي كلها الثلاثة دول كان فيه كمان كان فيه هيد ستن صح؟ هيد ستن اللي هو كان ليها الراس تمشي كده تمشي تنزل حاجة بسيطة جدا الراس تنزل حاجة بسيطة لغايه امتى يا دكاتره؟ لغايه الديب ليشن فيز وتنزل جامد في الديب ليشن فيز وده كان اللي هو اسمه حتى هايبر بوليس او زاد المقطع يعني مقطع وزياده في مقطع زياده هنا اللي هو الفيس وزياده الدور كان اسمه هايبر بوليس ايه هو الابنوم بارتو جرام؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ تعالوا مع بعض عشان في هنا اسئله عليه انا مديكم واجب على فكره مش عارف مش بالكم اصلا الورق ده الاسئله دي انا على بالك النهارده ماشي يا جماعه بصوا يا شباب في ناس بيقول لي في حاجات بتبقى معاهم ما دي بقى اهميه اللي هو جروب اللي هنعملها كله جماعه خلاص اي حد مع اي حاجه يقول لي ساعتها بصوا يا كابتن هي من برضه جرام بقى حاجه من اتنين هنا عندنا في ليتل فيز وعندنا في اكتف فيز ايه الاحتمالات اللي ممكن تحصل الاحتمال كان ايه؟ احتمالات كان ايه؟ هم ده الاحتمالات واحد رابع برضه مهم هنزوده برضه بس مش هنزل دلوقتي خالص هنزل امتى؟ هنزل مثلا بعد حوالي مثلا شهر ونص او شهرين معايا هو هنزل ده الاحتمالات والاحتمال الرابع هنزل متاخر شويه دكتور ممكن دكتور ده كده السيرفايكال دايلاتيشن بص عندنا هنا ليتنت فيز وعندنا في اكتف فيز ماشي عندي ليتنت وفي عندي اكتف ده السيرفايكال دايلاتيشن الليتنت فيز بقى يا شباب ممكن تبقى برولونج ليتنت فيز يعني هنا اول مشكله عندي ايه اول مشكله عندي هي prolonged latent phase دي اول مشكله prolonged latent phase طيب سؤال انا في الكود ولما اعرف الكود هعرف يا دكاتره لما اعرف الكود هعرف ما هو البرنودس واعرف وانا اعالج ازاي المانجمنت ايه صح ولا مش صح ما انا بقول عايز اعمل عايز اعرف الحاله دي الحاله الوحشه هذه هو البرنودس بتاعها ايه البرنودس بتاعها ايه واعرف اعالجها ازاي نعمل اعالجها ازاي والبرنودس الحاله الوحش من الكوزز كل ما كانت الكوزز الموست كومن كل ما كانت حاجه مش وحشه قوي كل ما كانت البرنس ايه احسن يعني بص اولا عندنا في prolonged latency. احنا خدنا قبل كده لبات بقى prolonged latency ولا مين مش فاكرها؟ قلنا prolonged latency phase up to كام في البرايمي جرافي ده وup to كام في المالتي بارا؟ 14 في المالتي بارا. يا جماعة الليتا تبير الليتا اللي هي كان كام؟ 8 4 8 و 4 2 4 وانا بتكلم كده في فهمين كده على انتي كده up to 14 ساعة في المالتي بار up to 20 ساعة في البرايم جرافيلا. يعني ايه بقى برولونج الليتا تبير؟ يعني اكثر من 14 في المالتي اكثر من 20 اللي هي الدكاترة هي البرايم جرافيلا فدي اسمه برولونج الليتا تبير. البرولونج الليتا تبير يعني اكثر من 14 في المالتي اكثر من 20 في البرايم جرافيتي دي اسمها برولونج ديتنس. طيب ما هي اسباب البرولونج ديتنس؟ ما هي اسباب البرولونج؟ بص يا دكتور الموست كومن باي فار البرولونج ديتنس الموست كومن ايه دكتور اللي واقف في الاستقبال ما خدش درس عندي اهم ده دي بقى شباب لو كان خد درس كان ايه كان عارف ان ده شخص ليبر. يعني اول سبب هو ايه؟ هو فولس دياجنوزيس اوف ليبر. اول سبب فولس دياجنوزيس الليبر ليه سيمبتومز وليه ساينز صح؟ يلا يا جماعه ايه سيمبتومز اوف ليبر؟ ثاني بقى انا عندي كده جدول اتقلب بين الترو والفول ده ترو ليبر بين ماشي وبعدين في حاجه كده ما توقعتش عليكي يبقى كده خدت السيمتوم ده بتاع ايه ترو ليبر بين ترو ليبر فجاء واحد بعد كده لقينا في سيرفايكال تشينج لما نوصل ل 3 تو 4 سنتيمتر يبقى انا كده فعلا دخلت فين في الاكتف فين. يعني معنى كده انا هشخص في كلاين كونتراكشن واشخص اهم حاجه في التشخيص في البي دي اللي هو الاكزامينشن هو مين هو سيرفايكال ديليتيشن 3 4 سنتيمتر. غالبا اللي بيحصل غالبا ان الناس اللي شخصوها بدري قوي دكتور مثلا يقول لك ايه يا عم لما تروح لحد تاني نخلع احسن عندنا ده تحت عينينا احسن. ممكن في دكاتره كتير قوي ما يحبوش يمشوا عيان عليها كونتراكشن ده ابدا. ليه؟ يقول لك ما تروحش لحد تاني بقى عندنا معايا؟ فاذا دخلها بدري شويه يحصل ايه بقى؟ تقدر هي برونج ديتن فين تقدر فتره طويله معايا بالذات الفتره اللي في البرونج ده مش ولاده اصلا مش ولاده ده انت عملت فورس دايجنوستيك ليه؟ يعني انا خلي بالكم في اول حاجه برولونجد ليتنت فيز اول حاجه يا دكاتره الاسباب هو ايه فولس دايجنوزيس اوف ليبر دي اول حاجه لكن قد يكون في اسباب اخرى بس ده ليس فريكوينت قوي. ايه بقى؟ قد يكون الليبر ده نازل اوكسيدو بكتيريا وده مال ايه؟ مال بوزيشن صح؟ واسمه ليه مال بوزيشن؟ اسمها البوزيشن عشان الراس ما بتنزلش حلو وده مرات ما نزلش حلو يا يعني بتفتح مين؟ بتفتح السيرفر يبقى السيرفر هياخد فتره طويله قوي عقبال ما ايه؟ عقبال ما يرفع صح ولا مش صح؟ عقبال ما يخش هنا في الاكتف. يعني معنى كده تاني سبب عندنا هو مين؟ هو اكتف السيريوس. ليه؟ الراس مش لابسه على السيرفر الراس ما بتوسعش السيرفر. نفس الحوار اللي ممكن يتكرر مره ثانيه امتى؟ لو البيرس يا جماعه ضيق قوي قوي على راسه بس عارف تخش جوه البلد مش عارف توسع السيرفر ميكانيكال حالة ايه دي؟ بس الكلمة دي بقى حلوة قوي ربنا جابها بس انا بقول ايه حاجة احلى مبقاش حاجة لو انت هل اي كتاب تكست بوك غير كتاب الاسم بتاعنا ده واخد منه كل الكتاب بتاعي فعلا يعني تلاقي حاجة اسمها خدات بلد اسمها سي بي دي كيفالو بلد ديسبروبورشن بتقولي سي بي دي بقى مبقاش كلمة خدات بلد اسمها سي بي دي يبقى ده حاجة انا وانا فاكرة عندنا سي بي دي وفكرة السي بي دي ان الراس مش عارفه تخش فين فمش عارفه تعمل ايه؟ مش توسع فخلتنا ايه؟ في اللي تنفيذ فتره ايه؟ طويله. الراس مش عارفه تخش بلبس ومش عارفه توسع السيرفك؟ ايوه. في على فكره برضه جنرال كوز اوف لونج ليبر عامه هيتحط في كل حاجه. يعني عندي في جنرال كوز تعمل مشاكل في الليبر، والله بقى في اللي تنفيذ، في الاكل، في اي فتره. معايا؟ ايه المشاكل دي بقى الاساسيه؟ ممكن او الجنرال تعمل ايه؟ مشكله في الليبر، ايه المشاكل؟ عارفين الفير؟ عارفين الخوف؟ اللي بتخاف او حاسه بين جامد خلي ليه ما تعرفش تشتغل، بيبقى فيه الريجلر في الاكشن بتاعه. زي واحد خايف كده في امتحان كده ولا حاجه، ده مرعوب، ما تعرفش تفكر. عارف لو هدي شويه والله زي الفل. بس يهدى بس. الليتا بتاعت القصه مع الليتا ده اللي داخل مع الرجل مع التير كده ومع التين اللي حاسه بيه عيانه قوي كده الدم يحس ايه او يحصل ايه الرجلات دي اهو تلاقي كونتراكشن عشان السيديشن مهمه جدا عشان البيت عشان يبقى يكمل فالتير دايما لخبطه خليها في الروجر الدي هايدريشن ما هو خلي بالك برضه حاجه مهمه ان هنا الدكاتره السيركت دوت عشان يوسع لازم يكون ايه؟ يكون ايه؟ رايد يعني ايه رايد؟ يعني انكريز الووتر كونتنت بتبقى طري جدا عشان يوسع لو انا عندها دي هايدريشن لو عندها دي هايدريشن مش هيوسع في ليه عشان مش هيوسع عليه عشان هو ناشف هيبقى طف مش هيوسع كويس فدي هايدريشن برضه ده عينك بيخش كش انا الاقيها ناشف جدا حصلت تمام؟ ده بتبقى مش عارف مش عارف تكمل ولاده ليه؟ لانها دي هايدريشن اديها فلوس طلع لها ري هايدريشن ده فلوس راح يوسع بعد كده ده قاعدة عامة اللي يا جماعة ليها ناش ديت والديها ادريس بتولدش يبقى بلون متأول ليه بس عشان السيرفكس هيبقى عشان السيرفكس ناش الفول يا دكاترة بلادر ولا فول ريكتم معاك برضه الفول بلادر والفول ريكتم يا دكاترة هيعمل ويك تراين كونتراكشن ليه بيعمل ويك تراين كونتراكشن؟ عشان بيبعت بيبعت البرين يقول له فاضيين البرين يقول له ما ينفعش تفضل فيبعت لا لا قدام ولا ورا ولا اليوتر صح؟ فاكرين هذا الريفلكس؟ فخلي بالكم برضو الفول ده فوركسم هيعمل ايه؟ هيعمل برضو ويك ديزاين كونتراكشن هيعمل ويك ديزاين كونتراكشن يبقى خلي بالك يا شباب الاو بي دي ايرتر الاو بي اوكسل سكيل يبقى خلي بالك يا شباب ان عندي اول حاجه برولونج ليتال سكيل برولونج ليتال سكيل يعني العيانه هنا في هذه المرحله مطوله جدا مطوله جدا اكثر من كام؟ من 14 في ده في البرايمري البرايمري لا 14 في المالتي فور و20 في البرايمري معايا دكاتره ايه الاسباب؟ باي فور عندنا مين؟ فور دياجنوستيك ستيبل يليها اوكسيدو ستيل و سي بي دي و وهي دكاتره سير وليها هيدريشن وكل ده لك فور طيب في ظل الدكاتره دي الاسباب في ظل دي الاسباب اللي هو اهم سبب عندنا هو مين؟ هو فور دياجنوستيك ستيبل البروجنوز عندنا يبقى حلو ولا وحش؟ حلو لان انا لسه ولاده هتكمل عادي دي كده كلها بس انت دخلتها بدري شويه عشان كده حلها اللي جت انها احجزها المنجو احجزها في المستشفى 24 ساعه معايا وحاجه بتنين هتحصل يا الكونتراكشن هتكمل يبقى ولد يا الكونتراكشن هتقف كتير بقى عشان سبورت تبقى البين وهتقف تروحها وتجيلك لما تدي كونتراكشن براحتها في البيت لما تبقى جايلها كونتراكشن تبقى تيجي يعني خلي بالك عينها هتجيلك عندها شوية بنت ريجلر كده والسيرفكس 2 سم يعني الكونتراكشن بيلوي والسيرفكس 2 سم معايا يبقى انا هنا العيال دي ملا العيال دي جايه داخله بدري العيال دي ممكن تحيي في المستشفى 24 ساعه لو الكونتراكشن زادت ده كلام ايدل ده كلام ايدل احيانا تخش 24 ساعه لو الكونتراكشن زادت ولا لو قلت تروح في البيت تجيلك لما الكونتراكشن ايه دخلت الكشك لقيت في عيانه كونتراكشن ضعيفه سيرفكس 2 سم وقاعده بقى لها مثلا بتقول بقى لها مثلا ايه يومين الفكره عارف ايه السبب؟ ايه السبب بقى؟ انت دخلتها بدري علينا في فور دايمنت اوف ليبر فهذه البيشنت اوامر يبقى ايه الاوردر ايه بقى؟ النايم 24 ساعه ده كونتراكشن تكمل ما فيش كونتراكشن هتروح ويجي لك لما كونتراكشن ايه؟ نعم؟ نعم؟ ده المانجمنت يبقى خلي بالك مره ثانيه اول حاجه عندنا مين؟ برولونجد ليتنسي برولونجد ليتنسي ايه القصه؟ اللي انا هتعمل كونتراكشن مع 2 سم سيرفيس، هتقول سم سيرفيس، معايا دكاتره؟ هذه البيشنت اللي دخلت وبقى لها كتير قوي في بروم الداتا سيل السبب الاساسي هو فورس دايجنوز اوف ليف. كتير ممكن، سي بي دي ممكن، معايا؟ او ايه كمان؟ او جنرال بقى فير دي هيدريشن فور بلدر فورستم هذه البيشنت ادمت فور 24 اورز يخش في ولاده تكمل يا دوب في الكونتراكشن نروح وترجع لما يجي لي الكونتراكشن. دي اول ابنورمال عندنا تاني ابنورمال عندنا ده كده ايه بقى ممكن بقى في الاكتف فيز اللي هو سيرفايكال ديلاتيشن في الفيرست ستيج ممكن تبقى ابنورمال او في السكند ستيج اللي هو ايه ديستنس اوف ذا هيد فده مشكله في الاثنين يا في الفيرست يا في السكند بس الاكتف فيز بتاع الفيرست اللي هو سيرفايكال ديلاتيشن هي في الديستنس في السكند ستيج ايه المشكله اللي ممكن تحصل حاجه من الاثنين يا السيرفكس بينفع بالراحه يا وسع شويه ووقف او الديستنس يا بينزل بالراحه يا نزل شويه ثم ايه ثم وقف يعني معنى كده ابنورمالتي حاجه من اثنين يا بطء يا وقف، كان شغال وقف، يا حاجه باثنين. يبقى انا عندي هنا دكاتره ان هو عندي حاجه اسمها ارست ديس اوردر. يعني ايه ديس اوردر؟ يعني يعني كان السيرفايكال ديليشن كان بيرفع وقف، يعني الدستان كان بيحصل وقف. يبقى تاني مشكله عندنا هو الارست اوردر. يعني ايه ارست اوردر؟ يعني الدرس عمال يرفع بيرفع لسه راح وقف وقف وقف وقف. الدستان كان بيحفظ بيحفظ بعد كده وقف. الدستان وقف فهمت لل ما عاد كتره. يبقى هنا خلي بالك ثاني حاجه، يعني الدنيا وقفت كانت ماشيه وقفت كانت ماشيه وقفت. ايه الاسباب بقى؟ بص يا شيخ، اول سبب عندنا رقم واحد هو اوكسيديتو بوستيريور معايا. ده اول سبب. يليها بعد كده مين؟ سي بي دي. يليها بعد كده مين؟ جنرال. ده ما دول بس ده الكومنت باي فور معايا. ده كده ده الكومنت ايه باي فور. يبقى خلي بالك، ففي لما بقول لكم بنفحص الدكاتره بعد ساعتين فحصت بعد ساعتين لقيت نفس الفحص. الديستنت كل ساعه بتكون اصغر، لقيتها بعد ساعه بعد كده يعني لقيتها بعد ساعه لقيتها نفس الديستنت ما نزلتش. معايا دكاتره الديستنت كان ستيج بفحص بعدها بساعه نفس الديستنت ما نزلتش. فيرست ستيج كان يفحص بعد ساعتين لقيتها لدينا هي نفس الديستنت. يعني هذا حصل هنا ارست. انا رحت مع ارست اوردر تمام، دي وقفت الولاده وقفت. يبقى دي حاجه ايه؟ يا بتبقى سيرو باي فور يا سي بي تي يا جنرال اللي هو الفير ليها ادريشن فول ولا فور ريست. انا المفروض ما بقاش عندي خالص، ما فيش حاجه عينه فيها فير ولا فين جاب، ما عنديش كده. ما فيش عينه فيها دي هيدريشن، ما بعمل هو فيها كده ولا عندي فول ولا فور ريست. فالحاجات دي ما بتحصلش معايا. معايا ده كتب ده جاي بفكر السيرو سيرو والسي بي دي. خلي بالك الاستوب السيرو دوت على فكره 90% بيولد 90% بيولد بيلف وكتبه انتيريور وبينزل. فالهرمونز هنا اللي دافع ايه؟ هنا كان اكسلنت مش حاجه من كده. هنا كويس. ليه؟ العيل دوت ما يعرفش يركز في حاجتين. لك لا بص انا ما اعرفش انزل والف. لا الله يخليك بس دي الحاجه الاول. يا لف الاول يا انزل. طب انت مش هينفع تنزل. قال لي خلاص الف الاول. ادي إيه بقى فرصتي الف الاول ولا من الفلح هبقى انزلك بعد كده. فهنا اللي بيحصل دوت؟ هو هنا بس انا قررت لكن نطلع عليها شويه هتلاقي ان راسها هتتلفت راح تنزل. يعني بعد كده هنا المانجمنت هعمل ايه؟ حد اوكستوسن. طب ما الكونتراكشن حلو زودها لي شويه. انا هنا حضرت كونتراكشن شويه ليه؟ هتساعد اللفه شويه. لو ما هي لفه مع كونتراكشن قويه هينزل بعد كده. بعد كده الكونتراكشن حلو ان شاء الله. ليه؟ العيل ده دكاتره سوبر سيوت هيلف باذن الله. انت ما بيلف انت ما بيلف او ما لفش هينزل بعد كده. لو ما لفش على الدكتور وما لفش يبقى ده ممكن يبقى حاجه ثانيه. ممكن يبقى ايه؟ سي بي دي قيصريه. معلش ما بقولش سي بي دي بعمله قيصريه. يبقى خلي بالك اللي كاتبه لو هي حصل ارست توقف ما بخافش قوي منه. طب لا زي كده الدكتور على فكره كان السيرفيس كان بيوقع لما بحطها مره ثانيه ما لقيتوش بيوقع. اقول له اوعى معانا دي هيدريت. لا يا دكتور والله مش دي بالعكس لوز مديها لوز كويسه وهي تكون عينها فيها بين جامد وفيها كتير كده لا ده عملت مش حلو قوي. طب لا لو ريتو لا ريتو فاضيين. طيب ماشي هي واقفه ده الخصوص معايا ده الخصوص انا بجد بعد ساعتين لا واقفه ثاني. لو بحطها بعد ساعتين كمان لقيتها واقفه اعمل دي سي بي دي اعملها قيصريه. تخيل البارت جرام ماشي كله بيمشي مع بعض. يعني شوف انا بدقق سي بي دي لما لو فاكر لما قلت لكم لو انا عندي 2 اور ديلي ري اسيست و2 اورز كمان اعمل قيصريه ممكن يفضل اكشن. لا ما انا بقول لك البحث تاني لا واقفه خلاص. قلت له لا زودها هنا مين اوكسوس فزودها هو اوكسوس. لو بعد كده ما لفتش ياخد سي دي اعملها قيصريه. وده اللي ماشي مع مين؟ مع فيلد لاين بالظبط. تعرف ان البارتيشن ده اللي انت البارتيشن هو من غير انت اصلا ما تحط دماغك هو شغال اوتوماتيك لوحده. يبقى خلي بالك يا جدع العيال هي ارست اللي واقفه معاك الولاده وقفت معاك ماشي. لو قدرت ساعتين وقفت زودها الخطوط. تلاقي الراس لفت ونزل. نزلت وكملت خير وبركه. ما كملتش احنا دي سي بي دي عملاق قيصر. طب لو دخلنا بقى على البط بقى اهم حاجه في البط بقى الملل بقى. الملل بقى دي اسوء حاجه في الدنيا. ده يا جماعه اسمها برودكشن اوردر. دي اسوء حاجه عارفين ليه؟ يعني ايه برودكشن؟ يعني اقل من سم في الساعه. اقل من سم في الساعه ده برودكشن. عارفين لما تقف خالص تحل نفسها ازاي؟ ابني يا ابني خطوط كملت كملت ما كملتش قيصريه. لكن البوتراكشن دي بقى دي بقى دي مشكله. ليه؟ ان الناس كلهم بيصعب عليهم يعملوا قيصريه العيانه وهي ماشيه. يعني هي مكملها القصه بتنفع بس بروح قوي عملت قيصريه. اقول لا خلي بالك البوتراكشن هي بتنزل بروحها جدا او بتنفع بروحها جدا. رقم واحد عندي هو السي بي دي. يا ليها قصه بوستيريور يا ليها جنرال. فالفيشن دي دي لو انت مهما تطلع عليها بقى مش تولد في النهايه برضه النهايه هيحصل لها مشكله. في النهايه هيحصل لها مشكله. دي سي بي دي تيجي يعمل ازاي؟ هينزل زي العادي يتقفل زي الليمون عشان ينزل زي ما حصلت مره قبل كده. حالتين تمام اللي هو بروتكشن تمام. واحد لما كنا احنا نواد لانه كان زميلي كان حصل بروتكشن في عيان بس هو كان عيان هو كان شبه يتولد بشرين معايا اللي فات. هو كان مصنع يتولد بشرين والمدرس قال لي قال لك ماشي خلاص كمل. فبيسيبونا احنا كده ايه دفعتنا كان الدفعه بتاعتنا دي كان من اخر بعد هو كان بيسيبونا يعملوا مع الجيم فقام يسابوه المدرس قال له خلاص اعمل انت عايزه معايا اللي فات. الفكره ما تبقاش بروتراكشن كده بيقول ايه بروتراكشن يا اول حاجه تيجي دي اعملها قيصريه بجنود فول كمل لكن انت لازم تلبس يا جماعه وتع كومبليتلي بقى فوق ده ليه والراس تبدا ما تنزلش لكن فرصه العيال هتفضل ايه تبقى ايه ده كان همرج ومات اخش على الثانيه بقى. الثانيه بقى دي انا كنت فيها مدرس وكان في مدرس مساعد تمام في المدرسه الخامسه كان مصاب بولد عينها بشرين عيني بره ساتر كان عندها بولي هيدرمس معايا كده وعايز من العينه بشرين. قلت له يا ابني العين بره ساتر انا بقى بره ساتر دي نفسها بره ساتر بس اسمع بره ساتر كده بس ليه يا جماعه بره ساتر يعني ايه الصح ده ده ولد التجاره بيرشف ومنتهي الشغل في الدنيا معايا ده كل ما دي يعني بعد اربعه لا بتلاعب بقى بعد بعد الخاف بقى هات حد دكتور الكباريت يقول لي بعد اربعه قيصريه وانا ماشي على نفس كلام دكتور الكباريت بس اسم من كام سنه وقام قال لي اي عيال بعد بره فور وانت طالع اعمل لها قيصريه عشان ما تشربش هو رايه كده وانا اعتبره رايه جدا. العيان دخل الساعه 10 الصبحيه طبق قصه 10 الصبحيه معايا كده دكاتره فقلت لهم يا كباريت قلت في عيانه على الساعه 10 بلغوني في عيانه بره 7 عندها بولي هيدرامنس تمام كده والعيال ديت يعني ايه عايزين ولا فاجاينا قلت لهم ماشي كمان ساعتين ما ودتش يعملوا قيصريه. انا طبعا بقى شغال فوق بقى عمال اقرا بقى كتب بقى كده وشغال وعلى المغربيه كده الفتره بدات المغرب بقى قصه منها يا جماعه ايه الاخبار والعيال اللي داخلين فيها ما ردوش عملت قيصريه ليه؟ قلت لا هي بتحاول معاها طبيعي خد دلوقتي من الساعه 10 لغايه دلوقتي بتحاول طيب خش افتح فالمدرب ساعد يا جماعه ايه فرجع كده شويه تمام قال لك انت الصوره دي بالفاجينا دي انت دوس يا ابني البروتاكشن اوردر للدي بي دي اعملها قيصريه تمام ما رضيش يعمل قيصريه ولا ان دخلها جوه قعد يحزق فيها العين ماشي دي اول مشكله. طيب انا كلمني دكتور العين ماشي قلت لك يا ابني اعملها قيصريه معلش طيب اعملها قيصريه عين مش هجي افتكرت مش هبقى سهل لو نزلت غلط عنها اعملها رفش يترس مش عايزين كوارث بقى علاقه قيصريه. قال لك ايه احنا قيصريه وقضيتها بضحك بقى وكده ومش عارف ايه طب انا علاقه قيصريه ماشي. المهم دخلت قيصريه وبرضه عايز يحدق فيه ايه اللي حصل؟ والله العظيم انا فاكر وحياه ربنا الراس نزل والشور ده ان هو ينزل ما ينزلش ابدا. والله مش كده اسمها الشور ده بتشر بيلم ضيق فانت شديت الراس غصب عنها ماشي بس الشور ده الراس ضيق اسوء عايش في حياه شور بتشر العيال طلع كده 4600 4600 العيال كبير جدا والله العظيم ده يا جماعه لولا ربنا كان رحيم بيا انا بقى المره دي ده كان صار شيء والله العظيم ده كان مع اي دكتور دم يعني ما كانش كده يعني اللي هو كان لازم اشوف يتصعب لازم العيال كان صعب جدا جدا قعدنا فيه حوالي مثلا ساعه وربع نازل فيها ساعه وربع الفجر العيال ده كان اكيد هيموت فانا بحمد ربنا ان هو مات اوريدي من بدري بحمد ربنا ان هو مات قبلها بفتره ليه يا دكاتره؟ لان عيلة كان في شهر ونص معايا هو شو لان قعد ساعه ربع من ساعه ربع منزل فيه اكيد مات عيل طبعا ما ايه اللي هو الدنيا كاتمة عليه جامد الكورد كومبريس الفرانك كونتراكشن بيموت خلال 15 دقيقه يبتدي قوي يكون مريض فهو اكيد كان هيموت معايا فهو الحمد لله مات من قبل كده عشان خاطر ايه ما يبقاش مات معايا بس بجد بجد العيال ديت بجد كان لازم 11 كان لازم لكن ربنا رحمنا جدا 11 شهر ما بقاش بقى ايه كارثه بقى كل حاجه معاك. فعشان كده يا جماعه ايه مش زي ما بيقول ايه مش زي الكتابه بيقول الكتابه بيغلطش ها هو قال لك الكروزين دي يا جماعه دي مش قصه القصه الاجانب برضه دي حاجه جديده ان هو مش قصه واحد يعني ده فيديو ولا مثلا اوبينيون لا ده انت عندك في كلاس كده للايه اللي هو للديسيجن الكلام اللي كتبوه ده بعد سنين طويله جدا وبعد اكسبيرينس كتيره جدا وبتنتج كتيره جدا. فالكلام اللي انت كل ده مش جاي من فراغ، ده جاي بعد عمر طويل جدا وخبرات ناس قبليك بكتير. فمن فضلهم انا بس لو عليك عيني ماشي معاك بالراحه قوي قوي قوي قوي قوي ما يمسكلكش قلبك ويقول لك لا سيبها تمشي وتكمل. لا، البروتكشن اقل من 5 ساعه ماشي اقل من 5 معايا كده، او ان هي اللي راس تنزل بروحها جدا يعرف ان اول سبب هو السي بي دي. معنى كده في بيشنت فورت ديفنتشن عارفين تقف ما تخافش منها. ليه؟ اصل راح تزودها كونتراكشن يا تكمل يا زي ما هي عاملاها قيصريه. لكن بخاف منها قوي اللي هي ماشيه بروحها قوي معايا كده ماشيه بروحها قوي دي اللي بخاف منها. اللي بروتراكشن ماشيه بروحها جدا دي بقى انت سي بي دي والبرجوع بتاعها هو السيلاري انفكشن. وعشان كده هنا ايه البرجوع بتاعها فور فبنعملها سيلاري انفكشن. معايا دكاتره فهمت القصه بقى ولا فهمتوش؟ دكتور هو اول حاله دي رقم 4 بقى خلصت رقم 4. رقم 4 دكاتره الحاله اللي هاخدها بعد شهر ونص اسمها فري سيبتس ليفر. فري سيبتس ليفر ايه بقى القصه؟ فري سيبتس تسمع عن عيانه ولدت في الحمام ولدت في ودوا يا جاية يا جماعة في أحزن وزير وصفات مصر التوك توك دكتور ولدت التوك توك يا جاية ولا كنت بقى التوك توك ولدت العيانة وكلام ده كده معايا ويعملوا بقى خيمة حواليها كده عشان تولد العيانة في التوك توك ما تعملش دي كلها خالص حتى بس ما تملاش التوك دي جاي محترم كده برقم كده وبي كده مع عيانة جوه وبتحضر عيانة وتولد التوك توك كده هنعمل حاجات كلها هنشوفها إن شاء الله في مكان. إيه القصة؟ العياده اللي كانت عندها حاجه اسمها فيجنال ليبر ذا هول بروسيس اوف ليبر ذا هول بروسيس اوف ليبر اوكر ان ليس ذان 3 اورز يعني فيرست ستيج سكند ستيج. بيقول لك ربنا سهل لها دي كارثه دي خليها مش شويه دي كارثه دي الفيرست ليبر دي وحشه جدا على فكره. العيال بنات زي الرفاق العيال بيقطع لقدام ممكن ما يعرفش يقطع سيرفايكال تير فاجينال تير برينيال تير هو نفسه كومبريشن زيتها كده تحب ايه دي كومبريشن بعد ما خلص نادي على طول ديكم اذا انت قاعد طول الساعه عمال تذاكر تذاكر وامتحانات بعد كده رحت ما لقيتش في امتحانات احسن حاجه هو اللي برضه نفس القصه كومبريشن دي كومبريشن تروما ده يا اسطى ده تروما ده ايه بقى؟ واحد فاز بشعره واحد واحد لابس سلسله واحد يعني عارف بقى كل بقى ايه اللي هو الرغوات المكبوسه بتظهر بيظهر بقى يعني حاجات كده بتحصل كده معايا فترة حاجات روشة أو تلاقي طبعا روشين جدا في الامتياز ايه اللي انت عملتها؟ ايه المرة؟ دي لوك بقى بس فهو ايه القصة فدي العيال ممكن يحصل له كومبريشن دي كومبريشن تروما. طيب بص بقى يا دكاترة فالست ليبر دي هناخدها بعدين اللي هو الفيري رابت ليبر هناخدها ايه بعد اسمه ايه فيري رابت او اسمه فري سيبتس ليبر دي اللي بتقعد في الحمام في الاوتوبيس في التاكسي دي هناخدها في درس ثاني هناخدها في درس اسمه ابنورمال ترايد اكشن ده يجي له وقت ان شاء الله باذن الله ربنا معايا بعد ما البرزنتيشن نخش على ده. طيب فهمت يا دكاتره بقى الابنورمال بارت جرام عشان بعد شويه لما نيجي نقرا الورق هنحل الاسئله بتاعته الكيس ده هنديله كيس الواد ما بصش فيها اصلا عند ربنا بقى ماشي يا جماعه فخلي بالكم ايه خلي بالكم الكيس دي مهمه عشان دي في امتحان كتير قوي. طيب احنا كده خدنا كده اللي هو الابنورمال بارت جرام قلنا ايه اللي فاكره قلنا هنا في لونج ديتا سكيل صح معايا وعندنا في ادس اوردر وعندنا في بروتراكشن ايه ديس اوردر واخر حاجه ايه اللي هي بري فاتد ايه ليفل ثاني كلام ولا صح؟ حلو الكيس هنحلوها باذن الله. تعال نخش لا كيس سهله جدا والله سهله جدا سهله موت هتشوف دلوقتي هتشوف دلوقتي بقت سهله جدا هتشوف كيس. طب تعال نخش على اللي بعده بقى اللي هو مانجمنت اوف ايه؟ اوف سكند ستيج. يا جماعه حد يفكرني ايه سكند ستيج عباره عن ايه؟ دليفري اوف ذا او ذا صح؟ دي سكند ستيج. طيب ازاي تعرفوا السكند ستيج؟ ليه بقى؟ عشان دي مهمه بعد ما تخشوا امتياز كان مهم جدا مهم كل اللي فات ده كان في الفيرست ستيج كل اللي فات ده كان الفيرست ستيج. تعالى مع بعض بقى ازاي نشخص بقى السكند ستيج. بص يا دكاتره اول حاجه فول سيرفايكال دايليتيشن دي اول بوينت خلصنا الفيرست دخلنا على السكند وبعدها السيرفكس ايه كومبليتلي دايليت صح؟ بنا السيرفكس ماله وسع تماما مش في سيرفكس يبقى تعرف السكند ستيج ازاي؟ اول حاجه بيفول سيرفايكال دايليتيشن دي اول بوينت تاني بوينت ده كتر راس نازله حد يقول لي دايركشن اوف هيد بين ازاي اه بين ازاي اي جه ها بدين من هذا شيء صح وهي نفس كده بتقوم عامله زي عمود سنان بقى تفضل الارض بقى موجود داخله كده راس على معجون السنان زي عريكتر زي معجون السنان كده مع الدكتور فهي دفعه عريكتر اللي هتحس بايه اللي هي عايز تخش حمامه تحس بايه البولانت ايه ديرينج داون اللي هي دفعه عريكتر الحاجه دي الراس بتوي تو ليبتري راي الحاجه دي انت بتحدى غصب عنها فعندها ايه البولانتري ديرينج داون ايه البولانتري ديرينج داون ده خلي بالكم ان البيشن هنا دكاتره يقول يا دكتور يا دكتور انا مش قادر انا عايز اخش حمام انا عامل هنا تول هنا اهوت اللي بقى الدكتور بقى اللي هو ايه مش فاهم بقى لما اخش الحمام بعد شويه بقى يسمع كده عيل بيعيط بعد كده يخش بقى كده في عيل جنب الشطافه طبعا بقى انت روح بقى تشيل بقى البيه بقى من الارض بقى يعني هتبقى ليله بقى ايه وطبعا تسمع كلمات حلوين قوي من ايه من الناس يعني ما خدتش نفسك لما تعرف العيال تحدث افحص تلاقي العيل نازل معاش معاش خلي بالك ده كده لازم تصدقهم تيكير السكند ستيج اوف تيبل ليها تو سمبل او تو ساين ايه بقى تلاقي السيرفكس تو ساين السيرفكس كل ده ليدت تلاقي حاجه قاعد تحلق ايه البولانتري بيرنج داون ايه البولانتري بيرنج اعرف ساعتها افحص العيانه لازم تلاقي الراس نازله معايا طيب البيت فين قاعد فين العيانه دلوقتي السكند ستيج كشف الكوش الثاني برضه انت عارفين يعني ايه كوش؟ احنا قلنا كوش خلاص بقى اللي هو الايه؟ دليفري اللي هو بري دليفري روم بري دليفري دي اللي هي احنا هنتكلم بقى دلوقتي البيت فين؟ قاعده فين عيان دلوقتي؟ تقعد فين؟ البيت فين؟ في دليفري روم يبقى البيت هنا فين؟ في الدليفري روم ماشي كده؟ نايم في اي وضع؟ نايم في اي وضع؟ على فكره على فكره تنام في اي حته اي وضع تمام؟ كمان اللي هم الناس اللي هم البريفنت كانترز حتى الان لو في بريفنت كانترز دول الناس البدائيه شويه بيقعدوا بوضع معين ايه وضع معين؟ على سكواتنج سكواتنج بوزيشن ولا دوت سكواتنج معايا كده؟ سكواتنج بوزيشن ده وضع فرصات دوت ده وضع البريشر فعلا بيبقى عالي ويقدروا ان هم يعملوا ايه؟ ينزلوا بيه ايه؟ احسن طلع بعد كده قال لك لا ده الكونتنج ده مش حلو ليه؟ ده الستريس تبقى رهيب جدا هيفضل مع الحد مع الوضع دوت على الجرافيتي قوي جدا عليه فده بيكتر ليه؟ فلاكس اخيرا في امريكا رجعوا له مره ثانيه سكواتنج بوزيشن تمام فهو القصه لسه ما اتحسنتش تماما ده كان هنا في مصر النهارده بنحب على فكره اي وضع بس مابقاش حاجه سوباين مابقاش سوباين يستوي الوضع اللي احنا بنعمله هو وضع دكاتره التعليم بتاع زمان لما كانوا بيعملوا بيكسروا بالحصوات حطوا عليه يعني لايت ويكسرها اسمها اوتني فكان بيدخل فيها عشان قاعده واحده قاعده مع الجرافيتي اللي فاتره فتلاقي هنا ايه الستون نازله الستون نازله مع الجرافيتي الستون نازله تحت فدخلوا كده حاجات اللي هو الاف بقى القديمه العتيقه بتاع زمان كسروا بيها الايه الستون فده سموه بعد كده اسمه لايت اوتومين ده العيان نايمه كده معايا ده اسمه ايه اسمه لايت اوتومين بما ان البيت فين في ادليفري روم معايا كده البوزيشن ايه ان ذا لايت اوتومين بوزيشن طيب بقى دي بليت فاضي بوزيشن ينفع تاخد دلوقتي نكمل ناصينج من ايه؟ طيب لازم نعمل ايه وايه؟ هل تفتل وانا سيجيسيا صح ولا مش صح؟ معلش معنى كاترة تمام البلادر شوت بايه كمان؟ انت صح؟ البلادر شوت بايه؟ امتى؟ يوجوالي رابشة فنبرين اوكير يوجوالي رابشة فنبرين اوكير بيفور ايه؟ سكند ستيج بيحصل يوجوال امتى؟ عن 3 ل 4 سنتي 4 سنتي تروح على شفت امبريك بقينا جايين في شفت امبريك اللي حصل صح ولا مش صح؟ يلا يا جماعه مع بعض كده نقول رايحين الكشك نروح مع بعض الكشك دلوقتي تمام كده؟ هتلاقي هناك في هناك في خمس اشخاص موجودين في الكشك يلا حد يقول لي مين متوقع يلاقي هناك يا جماعه متوقعين تلاقي هناك الخمس اشخاص مين بقى؟ هتلاقي في عيال اهو عيال اهي ونايم معاه كده وفي دكتور واقف قدامها زي كده الدكتور شهوات واقف قدامها كده عمال ايه عمال يقول لها احذق يا ماما وعيني اه تمام كده وفي عندنا كده مساعد تمام مساعد ممكن يبقى في زمان او ميد وومن يعني ممكن بس انا في انا عندي اسيستنت هنا اسيستنت وفي دكتور كده يا جماعه ده صغير اللي هو كان عيني كده يمشي عمال يجي في الكرش ده دول اطفال مش عايز ده ده بيجي مش عايز لسه كنت الزوج عمال يجي كل شويه ده عايز ما تفكش ان يقعد جنبينا حاجه يعني مهم السيستم هنا واقف جميلة جدا معاه اللي جدا وفي هنا هي كده بقى ايه واحدة جميلة جدا ملك بلد كوش قاعدة اللي هي مين اللي هي مين اللي هي مين بالنسبة للرفع المؤمنين يا ملك باشا يا جماعة فهنا عندنا في بقى ايه خمس اشخاص هم الفيميل هو التولد والدكتور والاسيستم والنيرس والايه والدكتور الاطفال ماشي بالدكتور في بيجا دكاترة لا ليه ده مش ده احتاج الستيج ده مش كل ماشي يا جماعه ده كشكو محمد والله انت جاي جوه وسط العمليات كشكو محمد ده ماشي يا جماعه فهنا هنا ايه هنا عندنا في ايه خلاص شوف بص بقى اول حاجه الداتا انديشن ده البيشنت ده كان البيشنت هنا قالوا ده ايه نصيحتين البيشنت ده دو ادفايس ايه ده دو ادفايس بص يا ماما انا عايز بس نظر لنفسي ازاي يا دكتور تحتاجي مع الكونتراكشن ما خلاص الواحد يجيش الحديد تمام ما هوش حد بيحصل لان الحد ده دريم داون ده لازم يساعد مين باين كونتراكشن لازم حد مع مين مع الكونتراكشن صح وريلاكس وانت بقى ورايح نفسك ايه بتوين معايا كده يبقى الخلايا فولنتري مع ايه مع الكونتراكشن معايا بس خلايا فولنتري غالبا الامبرانت ده بيحصل ايه في الاول بس ما كان كان بقى خلاص بقى ايه تبدا تشتغل على طول الانفلانت واضح ايه المهم لو حتى حتى الانفلانت مش قضيه بس اهم حاجه الانفلانت خليه مع مين مع الفاين كونتراكشن يبقى اول حاجه دي كده اقول لها للعيله بص اهو يا ماما ما تحتاجيش الا مع ايه الا مع الطلبه حلو ورقم الناس ده ما تحتاجيش خالص يعني ناس نازله او ده رقم نازله ما تحتاجيش امسكي نفسك طبعا كان ده صعب قوي بس احنا ايه وي ار تايم ان احنا نعمل كده طب وي ار تايم ان احنا نطلع عيانه او العيانه نفسها تمسك نفسها شويه لما رقم نازله ليه بقى هي ليه بتحصل مع الكونتراكشن والريلاكس ان بتوين عشان خاطر يا جماعه اللي مفيش كونتراكشن عايز تحزق عليه يعني ايه الاستفاده كل اللي حصل ان هي تعبت نفسها انا محتاجه مع الكونتراكشن تحزق جامد شعاع ينزل طب ايه اللي محتاجه ترتاح عشان تقدر تحزق بعد شويه يبقى لازم يا جماعه ان هي توفر مجهودها تنظم مجهودها ان يحصل بس البرينج ده مع مين مع الكونتراكشن والريلاكس ان بتوين دي اول ثاني بوينت راس طلع الراس طلع باي موفمنت معينه حد يقول لي ايه الموفمنت ديت راس طلع مع موفمنت معينه ايه الموفمنت اكستنشن راس طلع اكستنشن راس عايز يطلع اكستنشن طب سؤال الاكستنشن ده بيخلي داخل الدايمتر اكبر ولا اصغر خليه بيخلي الدايمتر اوف ذا هيد اكبر ولا اصغر اكبر اكبر الفليكشن بيكبر الاكستنشن بيكبر معايا فمعنى كده دكاتره ان لو حصل ان الدراسه تكبر ونزله جامد هتعور مين؟ البنك والبرينيوم فعشان كده ده لا ما دي انا عايز بقى تطلع البنك دي بقى دكاتره يعني الزفلط كده بتروح جدا من البنك مش محتاجش برينيوم كتير يبقى خلي بالكم ان انا ما تحدقش وراس نازله عشان برضه عشان الراس تطلعش بسرعه لان انا بسرعه هتعمل ايه؟ تعمل هنا برينيوم كتير ما هيطلع بروحها جدا جدا جدا جدا جدا تطلعش بروحها جدا من ايه؟ من البنك يبقى نصيحتي للفيميل حاجتين هنا حاجتين انا كاتبه نصيحتي لا نصيحتين ايه بقى نصيحتين بقى ما تحدقيش الا مع الكونتراكشن ومع نزول الراس ممنوع تحدق خلاص كده طيب معايا الاسيستنت جنبي ده اهم واحد ده الاسيستنت ليه بقى دراج بقى اقول بص بقى هنا تسمع تسمع في دراسه كل خمس دقايق في عندنا اختراع قديم كده الكوز اللي هو اسمه بينار وتي سايلنت بينار ديسكو سمعت الجنين طبعا دي ادوات عندي قديمه جدا معايا طبعا الاختراع قديم قوي مش اي مكان في الدنيا تمام في حاجه اسمها سوني مشين مش دوبلر تحط كده تسمع كده هارت ايه هارت ايه عادي كده بس سوني كده جميل جدا تحط على وطن عيانه تقعد تسمع كده هارت ايه كل خمس دقايق المفروض لكن في الهاي ريسك ممكن كل ايه كل دقيقه او كل كيلو يبقى هنا المهم قوي في الاساس بيسمع ايه؟ ان بيسمع الفيتر هارت ساوند معايا شباب الدكتور بقى ده مهم قوي عندنا كده في قاعده حاطينها صم كلنا عشان اللي بيولد تحفظها صم ريديو مانوفر اول حاجة ريجن ايه؟ مانوفر. ايه بقى ريجن مانوفر ده بقى؟ ريجن دوت دكتور كان بريليان راجل الماني دكتور برلين راجل كان عبقري. ايه اللي حصل؟ بقى استاذ وهو عنده 27 سنة. نعم استاذ وعنده 27 سنة دلوقتي سنين ده ولا ايه؟ ما هناك بره ممكن هو يبقى بالراحة، انما احنا عندنا بقى لا تبقى انت نايم 3 سنين ماليش دعوة انت ايه بقى 3 سنين، بعد كده انت مدرس مساعد 5 سنين، بعد كده مدرس 5 سنين، بعد كده استاذ مساعد 5 سنين 7 سنين، بعد كده يا استاذ عندنا في نظام السنوات دي مهمة بقى الادمية ما حدش اه بالادمية بالظبط، لكن بره لا بره ما يهمهمش ادمية يهمهم انت استاذ كفاءة كفاءة. فهو ده الراجل ده قعد استاذ 53 سنة أبدع فيها بدأ من 23 سنة يوصل 53 سنة ولسه أنا 53 سنة ولسه يعني ويطلع معاش يطلع معاش ولا دكتور ماشي يا جماعة. فهنا خلال 53 سنة اللي هو إيه ريجن ده بقى قال لك إيه قال لك متعورش برينيا تعمل إيه بقى بإيدك إن هو بإيدك الشمال هي على إيه بيطلع إيه بيطلع سجن لربنا صح؟ اتالي كده وبص الارض صعب شوف البيت طلع ازاي مقدم ازاي وانت قدامك وبص الارض ظهر من صح عشان طلع وخدته ايه هنكيل فهو ايه ده بيدك الشمال دي تقوم انت عامل لها فليكشن للهيد فليكشن ده بس كده انت تزق الهيد تحت كده هتعور برينيوم يبقى ايدك اليمين تشتغل ازاي عامل سبورت البرينيوم بايدك اليمين على شاشه كده جايب كوتر كده تمام كده معقبه على سبورت البرينيوم ويقولك الشمال فليكشن طبعا تخليها فليكشن وراس نازل لغايه ما يحصل كده حدث مهم جدا ايه بقى؟ الراس دي الكورتين دول يعدي من البازرينج دي اسمها كراوني دي اسمها كراوني يبقى ايه كراوني بقى؟ الكراوني من الباي برايتر ده تمام عدى من البازرينج وكان كده بتفرق البازه دي كانت تاج على راس البيت اسمها كراوني يبقى كده يعني كراوني يعني باي برايتر عدى من البازرينج تعب مع عادي البايب رايتل من البطرينج ساعتها بس I will allow extension عشان رب تطلع يعني بعد كراوني بعد ما اتأكد ان اوسع حتة في الراس عادي من البلدة او ما هتدعى allow extension عشان رب تطلع من ايه تطلع من البلدة يبقى I will maintain flexion till crown I will maintain flexion I will maintain flexion till crown then allow extension ده تخلي بالك بشعر بص الجملة الجميلة بتاعت ريجن كان معامل allow extension in between contractions مش مع contractions in between ليه يا جماعة allow extension in between contractions يعني الاقي دي مقصة هو موقف الراس مقصة واحد هو مخلي الراس تطلع عشان تطلعش ايه برضه بسرعة ما تعملش ايه كريليان فيها فنان كريليان نقولها تاني maintain flexion تيل كراون من allow extension in between contraction دي سر تولد عيانة من غير يحصل لها تير تبقى حافظ زي اسمك صم ريج مانوفر اللي هيولد يشتغل لكم نفع يحفظ ريج مانوفر على زي اسمه بالظبط maintain flexion تيل كراون من allow extension in between contraction عشان زي ما ده اللي كانت متعة والله العظيم كانت متعة يعني تروح كده النفع دي addicting شغل الناس ده ادكتنج والله ادمان مش هو في كونكر كده بتاعت ادكشن لكونكر والجيمز وكده ده دخلت الناس مد ادمان والله العظيم تروح تسمع كده ايه وتقعد تعمل ريجن بقى ده بتقول ايه عامل فليكشن وايدك تحت عامل سبورت فليكشن يطلع راس تلاقي راس تطلع يعني لك من باي باي تطلع منين تعمل من بلد تمام كده حصل كراوني طيب ماشي هنلاقي اكستنشن لقيت مثلا كنتش خلف خلف طلع كنتش تايد اقف كنتش عن واحد يوم طلع قد ايه بقى واحد بقى سعيد جدا لما انت على الفرصه دي بقى من غير تير ده انت معدي زي اللي احنا شفناها كده اللي بقى كانت ايه كانت ربنا بس فايدها لوحدها معايا كانت عايز صغير وبلطه واسعه ده من الاجانب طوال فتفتح مواقع لكن احنا مصري برضه عندنا برضه ايه يعني كبيره فتلاقي بنت عندها ضيق والسبب الاجل ضيقه فدي كانت فيها مشاكل معايا بس هو ايه القصه ان هو بقى قد ايه الواحد بتعيد ما يطلع ايه الديل يطلع ده اللي هو بيتابع مع هوش حق شكل ليه جدا جميل والله ده الكلام ده. ده اول حاجه ريكي مانوفر. بص بقى لدكتور دخلنا ليه كرامينج. يعني كرامينج اللي هو البايبرايتر من الفال. البايبرايتر عاده منين؟ بس على فكره عايزكم بقى كمان كمان اديكم كمان نقطه ثانيه عاوز فيها كرام. العين دوت بتترق بينزل فيطلع ينزل وفيطلع لما احنا كراوندنج الراس خلاص بقى هيطلع اكستنشن فمش هتطلع تاني خلاص. بس هو كراوندنج كده ده البيبي دوت ليدرز بيفك اوف بس خلاص عايز بره خلاص مش هيطلع تاني كوش هيطلع اكستنشن فمش هيطلع يعني هينزل مش هيطلع مش هيطلع تاني يعني عادة فيه بينزل ما بيطلعش بينزل ما بيطلعش. يبقى خلي بالك الكراوندنج ده حاجتين لان الكورتينا عدوا من البطنه تاني حاجه عاد بينزل ما بيطلعش بينزل ما استنت ويز نو استنت استنت ويز نو استنت. دكتور هو كان سبب الاستنت ايه؟ في ترويستر بيفك شويه اه لكن انا عايز اخد بقى ده بقى لقيت وقف في الشارع خلاص اه هيطلع هو بيطلع هو خلاص استنت كده لازم نستنت ويز نو استنت معايا؟ يبقى الكراوني بتاع فك طريقتين العيال بينزل ما يطلعش الحاجه الثانيه ان الكورتينا عدى من البطري. الدكتور ثلاث نقط مهمين فيه. اول حاجه دي مانوفر. ثاني حاجه تعالى دكاتره كده ساعات بتوري فيها عيانه هتلاقي كده عارفين كده تلاقي كده ايه زي حته ماشيه خارجه كده اللي هي ايه هتبدا تقطع البطن بتاع البطن ايه كمان تلاقي ده تقطع شويه هذا محتاج ايه بسرعه اسمها حقن البنك باجي لي ليدوكين واحد من عشره معايا كده او واحد في الميه تمام في 10 مللي ليدوكين يا دكاتره محطوط في 10 مللي تركيز 1% ليدوكين طبعا ليدوكين ما تعرفش ليدوكين ليدوكين 1% في 10 مللي يعني هنا ايه ال 10 مللي دي حول ال 10 مللي فيها ليدوكين 1%. طيب بص بقى يا دكاتره في فرق بين لوكال انستيشيا وانستيشيا فرق بين اللغه ما بين لوكال وانستيشيا. اللوكال دي هم داخل كده حاجه لوكال لكن انستيشيا ايه انا هخش هنا البطل زي ده بالظبط كده هنا جلد وهنا ميكوزا ايه وفي جوه في مصر كتيره اخش كده على الجلد اخش كده على لير مصر هو فيشر لير مصر دي تحت الجلد تحت الميكوزا يبقى انا بخش من اكتر من لير انا بخش في اتجاه اللي انا هقص فيه لا على حاجه اسمها ايبي يبقى خلي بالك انا ممكن اعمل ايبيجاكتومي هنا امتى ايبيجاكتومي امتى مش في اي وقت ومش روتين ايبيجاكتومي مش روتين ابدا امال ايه هو ايه دي فالفا is about to tear لما الفالفا بدأت تفصل كده هتقدر تطلع عامل ايه بالظبط about to tear it's about to tear يبقى لو تحصل امتى تعمل ايبيجاكتومي وين دي فالفا is about to tear معايا الفالفا لما تتقطع تبدا تقطع امتى لان على فكره ده ما بقاش روتين يعمل ايبيجاكت في كل عيان لان لو جاتني انا ممكن عيان يولدوا كتير جدا يولدوا من غير الجسم خالص زي الفل يعني في عندنا في الكوش معناه تلاقي اي برايمي يبتجسم ده غلط مش حاجه امال ايه ولدك ولد سؤال انا صامي كده معلش مش في هنا بتاع البرينج لا اللي هو ايه يعني في الدايركشن احنا بنبص فيه لا بس جنبي هنا فوق شويه انا ببدا احنا عندنا هنا كده يعني بص كده كده البارك ده هنا ده بيبقى اسرع عليه خالص. انا بفتح بمين كده او بليك كده ليه عشان انا بكتب تمام في ميديان في ميديا لاتر ميديان ده ميديا حلو قوي ان هو ده الميديا بيوسع حلو تمام ان هو بيولع من الريكتور فبعمل ميديا لاتر بعمل ميديا لاتر انجستي من حق اعمل ميديا لاتر انجستي تمام كده وين دي فالفا انت باوت بس مش روتين ابدا على فكره ساعات بقول عيانين بقول لا الباب ممكن تعدي بيه بس بعد كده صغير مش فاضي غرزتين زي الفل الجزء ده كان فتحه كبيره تلاقي غرزتين يعني وجدنا بعد ان ممكن عيان تولد من غير ايبيجاكتومي وبعدين ان ممكن عيان تولد من غير ايبيجاكتومي واحتمال تير اصغر من ايبيجاكتومي وده ما صح معايا ده كده لكن لو انا كان الفرصه ضيقه فعلا اعمل كده واخد بالك يعني انا مش هبقى اقدر بولد ان اعمل كده لكن لو لقيت بره الوقت تير اعمل ايبيجاكتومي لان بيبقى كلين وون لو انت حاسس بره ما تقطعش وعايز انك ولد راح عمل اكستنشن سنه كده راح عور شويه ماشي خلاص اخيرا معايا عور الفالفا ايه؟ عور الفالفا خيط يعني ممكن يبقى بيبي نازل بس مش عارف هو عادي يعمل بالظبط مش عارف يعمل بالظبط اه يلاقي الفالفا كويس بس ممكن هو نازل تمام انت ما تعملش سبورت حلو عايز عور الفالفا عور الفالفا اه غرزتين خيطها شويه معاك؟ يبقى انا ممكن اعمل ايه بالضبط؟ بس امتى؟ وين سبرانيا او وين ديبالتا يبقى باوت كتير، عشان ده سؤال مهم اورا معايا يا دكتور. طيب الراس رايت في مين بعد كده؟ الشول. طب انا بقى ايه جاي كده مرصف اهوت، طبعا اللي هو الشول الكش ده تمام بيخلي اللياقه البدنيه عاليه جدا. عاليه جدا تمام. هو بيخلي يعني انت مثلا حد منكم عادي يخس تمام، احلى جين في الدنيا ده، تقول الكيماوي ولا بايت ولا اللي هو الفيجيتابلز ولا الفروت، روح يا ابني الكش يا ابني شهرين هترجع سمارت كده. يعني الكش ده فظيع، تلاقي الناس بتسال بعد الكش بالنسبه. طب بقى تمسك العيل كده، هو ماسك العيل كده وهم نازل تحت كده قوي قوي قوي عشان انزل مين الانتيريور شولدر، اقوم طالع لفوق خالص عشان انزل مين اطلع مين بوستين شولدر معايا. فطبعا تلاقي الحاجات ده دوريه كتير قوي ومش شغال. بتلاقي الانتيريور شولدر كده طبعا بوستين شولدر تمام. انا بنزل تاني الانتيريور شولدر الاول عشان هو الاصعب، عشان انا في وانا بولد بعمل ايه دايما اصعب، بنزل انتيريور بعد كده اقوم نازل الانتيريور اقطع من الانتيريور اقوم طالع بالبوستين شولدر ونزل بيه. بس على فكره انا اول نازل الراس او نازل مين اللي هو اديني دكتور كده اطوار كده ايه كل دكتور نفسه ماسك كل نفسه ماسك ويليامز عمليه رفيف وازاي يا دكتور تعديل ماسك كتب قد كده بجعاده قد كده وعمليه رفيف وتلاته على فكره ماسك 100 جنيه. ايه يا عم ايه دي رفيف جنيه؟ يقول لي يا عم ده كتب تعالى ده تكتب بكره ده اللي مكتوب فيه كل حاجه ال 100 جنيه. يعني هم قصه ايه؟ تبداوا تعرفوا تعالى يا ابني شفط شويه ايه وراسه تطلع بس كده شفط اللي ماسكه بكره اهم حاجه الفاكشن شفط اللي ماسكه ايه معايا؟ فهنا ايه؟ هنا بيعمل ساكشن لمين؟ ساكشن لمين يا دكاتره؟ ساكشن للنود وايه والماوس. فاضل مين بقى؟ النيرس بقى. النيرس طبعا هنا الاسيستنت عمال يكلمها طول ما هو قاعد صح؟ بس الدنيا بقى في الحركه دي، يعني انا شوف انا قاعد انا بقول وانت قاعد عمال تلعب يعني انت عايز يعني. تيجي بقى النيرس والله يلا حط كده ثلاث صوابع على بطن عين تمام كده، وبين الصباع الثالث والثاني تمام؟ هنا كلام وهنا كلام وصلنا منهم يعني هنا بتجيب هنا بطل عيل كده عايز تلعب بقى خلاص بقى حط هنا ايه صباعين ثم حتى كلام خلاص كده كده وصباع التالت حط حتى كلام تاني بس وثم قصه بعد كده معايا شاب تبقى طب الدوره الثانيه يا دكتور ما ناخدش فلاش عشان خاطر ساعات يكون في انتستن طلع في امبريكا كورس على فكره بقى الثانيه موجوده في ناس كتير بتخف بالانفرا في الايه بالايتش بتقوى يوم قاسي فلكن لو فيها بقى الثانيه انت خدت على فلاش على الابدمن ممكن تعوض عنك الدست معايا يا دكاتره؟ طب ثانيه يا دكتور معلش يعني الثانيه هنا صباعين وصباع يعني حوالي 3 سم و5 سم حط كلام بكلام كلام بكلام بقى يعني عايز انزل خلاص عايز انزل فهنا في لك كورد كده وهنا بطلع عايز كده معايا؟ تحط هنا صباعين وصباع ثم انا واخد هنا كلام وهنا كلام واصلا مش هي طبعا طبعا ما تحطش على صباعك اكيد يعني اكيد مش هتطلع بعد كده تقول حط بالكلام معايا دكاتره مش كل عيل بصباع يعني مشكله يعني كل عيل بصباع ده مشكله يعني احنا بنجيب بس بالطريقه دي احنا كده واقفين خلاص يعني هنا صباعين وصباع وقص من الاسباع اصل هنا كده دكاتره كده هو تمام كده وخلاص معايا كده لو مش فلاش ليه عشان ما اعرفش معايا انتست الحاجة احنا بنربط بقى بعد كده ولا احنا بنسيبها لا في بقى حاجات بتاع كبيره قوي كده ده اللي هو ايه اسمه ايه اسمه مشبك الصوره مشبك الصوره خلاص حط مشبك كده ده بيعمل ايه بقى كده مشبك الصوره ايوه ده بيعمل ايه ده زي كلام بالظبط كده هو يعني ايه بقى الماكينه الكلام ده تحط مشبك الصوره خلاص على كده بلاست بيقعد معايا يا شباب معايا دكاتره طيب معايا ده بدون ما تقصنا طيب سؤال تاني سؤال تاني احنا البيبي قدام البيبي قد ايه؟ دم البيبي 80 من 80 ل 85 مللي اللي هي كيلو جرام يعني عايز مثلا كيلو مثلا بيبقى فيه ربع لتر تقريبا 200 وحاجه الكورت بيبقى فيه 80 مللي برضه فدايما انا فاكر عندنا في عاده ان احنا ايه؟ بنقوم كده نعمل ميلكينج للكورت ناحيه البيبي عشان ندخله دم كتير ماشي فالحكيمه ما اتعلمها كويس قوي لما تمسك الكورت ومعصر كورت تحت البيبي وحتى الثلاث صوابع وكلامه كلامه اصلا منه عشان دخل دم عشان عندك بعد كده انت عارف اللبن ما فيهوش ايرون كتير صح؟ والعيال ده ممكن يحصل له حاجه اسمها هيموراجيك ديزيز اوف نيو بورن يعني لازم يحصل له انيميا شويه في الاول فبنحب ندخله شويه دم زياده الا حالتين حاله ار اتش عشان ما دخلوش انتي بادي زياده ده انا عامل له تغيير دم اصلا لا مش تعمل تشينج ترانسفيوجن. وحاجه البوليسيميا اللي اكبر مثال ليها جايبين عندنا دي، لان البوليسيميا ده انا هغير دمه ببلازما، فانا مش عايز دم كتير صح، فما تعملش ميلكينج ده في حالتين، في الار اتش ومين والبوليسيميا. البوليسيميا هغير دمه دكتور ايه؟ هغير دمه ببلازما او بقلبه منه. طب ما تدخلش دمه عشان ما تدخلش ترومبوت. طب بس طب طيب بص يا شباب، تعالى تيجي الحكايه ولا بقول لك ايه؟ توصيلي قوي الكورد طويل. امتى ليف ذا كورد لونج؟ امتى ليف ذا كورد لونج؟ امتى لو انت ناوي تعمله بلاس ترانسفيوجن او تشينج، عشان عندك هنا في املاك ارتر وعندك في بي، فده بس الاكس حلو قوي، بس الاكس. فانت لو عايز له حاجه عن طريق دم عن طريق اي حاجه، سيب الكورد ايه كورد تونك معايا تكلف. طول شويه عن كده من طول شويه، سيبه طويل شويه عشان يعمل له هنا اي حاجه عن طريق دم معايا تكلف. ماشي، يبقى خلي بالك هنا يا شباب، هنا خلي بالكم انا بس تنزل معايا روح تنزل انا تبتدي شولدر كابتدي شولدر شفطه تربطه كورد تمام دوت. طب هنا الكلام ده دوت تحت البيبي. طب الكلام ده ليه بنحطه ليه؟ يعني سؤال مهم قوي، ليه بنحط الكلام التاني ده ليه يعني؟ لا عشان كل اللي جايبها من 10 عليا ده. طب سؤال، الكورد كونتين فيتا ولا ترنر ولا فيتا نازلنا بلس؟ فيتا ليه؟ لا هو التوتال فيتا، هو كله فيتا، ما عنديش مكان خالص. ليه؟ كورد موصل البلاسينتا بالصابع اسمها كورينيك بالظبط. والدم بتاع الام فين؟ هنا في الانتر فيلا. ده كان في رقم في 10 مللي ولا حاجه يعني. انما البيتا الكورد بلس ده كله فيه كان كله فيه كان. ايه اللي بيحصل بقى؟ بص اللي بيحصل زمان ما كناش يعني احنا حتى الان دلوقتي ما بنشخصش التوينز قوي، ما بنشخصش التوينز قوي. يعني ممكن مثلا يلاقي فيه كده ربع توينز او خمسون بيبقوا منه. ممكن تلاقي عيانه جايه لك وتوين هي مش عارفه. صناع ممكن ما يعرفش، سن كبير ما يعرفش، العيال اللي بيكبروا قوي ما يبانش. معايا؟ وممكن مع قله متابعه ما يبانش قوي. فخلي بالكم ان ممكن ربع توينز او خمسون ما يبانش. ايه القصه؟ بنخاف الدكاتره من حاجه، بنخاف ان يكون هنا اللي هو اليوترس ده فيها البيبي دوت اللي نزل وده كل مقطوع. ويكون في بلاسينتا ثانيه فيها كونكشن من الاثنين. فايه اللي هيحصل؟ ده عمال ينزل دم. والدم عمال يبص بقى بيجي منين؟ ده هو بيصف العقل الثاني، بيصف الدم الثاني. فلو انت فور شور، لو انت فور ودايما بيبقى فيه بس كونكشن تقريبا يعني. من التو بلاسينتا؟ يعني في كومن اوف توينز. لو انت متاكد 100% نوع اي واحد ما تحطش ثاني. ماتحطش كلام، مش مشكلة. يعني هنا لو قلت لك ان هو عيل واحد ما تحطش كلام بين، مش مشكلة. لان ده ما هيبدا دم البلاسينتا دم الفيتال، ده مش مشكلة كده كده هيقع كده كده مش مهم خالص. تمام؟ لكن لو انت تمشي بالاحوط حط هنا كلام. ليه؟ لكن يحصل زي ما كده بسمع كل مادة ده في دبلومة او ماجستير، واحد يقول لك انا حصل معايا ان انا نزلت عيل ومشيت وقال لك ايه كويس معايا مسافر تاني دلوقتي الحاجة الثانية نازلة اللي هو اللي فيه تكت توين. وجات لنا حاله على فكره ثلاث حالات عندكم الحاله ديت ثلاث حاجه في 90 نفس القصه، واحد نازل عين خلاص مش تمام فكده فوجئ الحكايه في الدم ده في لين بتاعي نازل والتاني تاني نازله فايه ده ايه؟ ميس ده توين ميس. عشان كده حتى الدكتور خالد كمان يقول لك اول حاجه في الستارت ستيج فليفر اول حاجه تعملها ستارت ستيج مع المعالج ينزل والتعبان دايما على البلاسينتا. اول حاجه في الثالث ستيج اول نقطه ايه؟ تقول له بقى كذا غلط كذا غلط. اول حاجه اكسكلود اميس توين. ودي يا جماعه مش كلام كده، ده كلام ده شغل، ده كلام شغل السوق فعلا اللي بيحصل معانا كلنا. ان انا لما بقول لك الثالث ستيج الناس العيل لازم احنا مش عيل ثاني جوه. مهمه جدا. نعم؟ بالفحص تفحص بس تفحص داخل تفحص تفحص او تفحص من البطن هتلاقي نسب كبير ما تغيرش. فهنا مهم قوي اكسكلود ايه؟ السكند توين مهمه جدا جدا جدا. فبحط لك لمبه هنا عشان خاطر ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش هنا ترانزميشن هنا. طيب يعني الدم الثاني الدم الفيتال جوه تاني ينزل يعني اه يتصفى هو كمية يتصفى. طب سؤال كده تاني سؤال تاني هو السادن ستيج اوف ليبر صار قد ايه؟ نعم ها السادن ستيج واحد لساعتين في البرايم جرافيتا ونص ساعه الساعه في الماسك بار. بص يا جماعه هنديه السادن ستيج ساعتين في البرايم رجالة على السادن ستيج هتبدأ لو جاي على السكن ستيج هتبدأ ساعتين في البرايمري وهتبدأ ساعة في المنطقة عطاني عين كده ولا لأ؟ تمام كده عطاني عين وقتها صح؟ ساعتين وساعة وبعدين يا دكاترة لو ما وديتش بقى هتحط ما وديتش هتحط حاجة من اتنين يا البيبي دوت الهيد انجيجت يا الهيد نوت انجيجت يبقى انا هخلي لك هسيب ساعتين في البرايم جرافيتا اللي هو فرصه كامله السكند ستيج كامله وساعه في المالتي بار فرصه كامله بعد كده لازم نتلتش حاجه دي الهيت انجيج الهيت نوت انجيج لو انجيج ده انا سعيده بقى ازاي؟ عندي ممكن استخدم فورس او بيدوس ولو فين جفت او شفاط ولو فين زيرو انما لو نوت انجيج ممنوع عليا اولد هيد نوت انجيج اللي يحصل معاه مشكله يا دكاتره عيل لو مات وركبت فورس او بنتوز وعيل مات منك لا قدر الله ولا حاجه ولا حاجه يعني لو هيد انجيج ركبت فورس او بنتوز عيل مات ولا حاجه لو ركبت فورس او بنتوز ولا عيل والهيد نوت انجيج وعيل خالص تيماتوما تخش السجن صغيره كده تيماتوما صغيره كده لانك انت ما بتشتغلش ميديسن كويس بتشتغل حاجه اسمها جانجل ميديسن هو هنا لو هيد نوت انجيج معايا لو هيد نوت انجيج ممنوع تولدها سيفيرين سكشن لو نوت انجيج ده مش جاري انما لو انجيج لو استخدمت فورسز او فيندوز وحصل اي كومبليكيشن مش مشكله مش مشكله. طب حد يقول يا دكاتره الهيد ويسال اكستنشن كده طلع ايه ده يا دكتور؟ طلع ايه؟ ايوه هي هيد فليكس قوي كده عندي ده بتبقى عرض بايت رايتر ده بتبقى اللي بتقول ايه؟ طب وكسبت بريزمات لكن وقت الاكستنشن هيطلع من البلطه بقت تبقى كسبت في هاند ده اللي بعديه مش محتاج اكستنشن يخش في الدامتر اللي بعديه على طول طب وكسبت في هاند كم هاند طب كسبت في هاند 10 البلطه دي ممكن تلمس على دكاتره 10 في 10 البلطه زي التارجت 10 سم وانت 10 في 10 خلي بالك لو هيد دي يا دكاتره هيد دي وهي طالعه بيبقى باي باي الدامتر كام؟ 9 ونص ده العرض والطول كام؟ طب اكتبته ايه؟ فرنت كام فرنت؟ 10 فهمت ليه بقى مش عايزين ايجابيتي في النورمال ممكن تبقى ماشي ايجابيتي ليه؟ انك انت عندك نص سنتي اللي بالعرض في البلطه ضربها ضرب ايه كده؟ كدوه كده نص سنتي كده نص سنتي زياده البلطه تطلع 10 في 10 الهيد بتخش تطلع من البلطه 9 ونص في 10 سنتي عشان كده في النورمال جراند ليفري ممكن ما تعملش ايميل جوب مين؟ لكن في النورمال الفضه توسع 10 في 10 اه اللي جاي كل مال برزنتيشن تبقى اللي جاي ومال برزنتيشن اللي جاي كلها هتلاقي هنا الفضه دي بتتعوض ليه؟ الدامتر تبقى اكبر وبالتالي روتينلي في اي مال برزنتيشن او مال برزنتيشن روتين لازم تعمل ايميل جوب روتين. خش بعد كده على ستاندرد ممكن لو كل حاجه نورمال وفتحت 10 في 10 مش هحتاج بتشيت اه مش حلو خش على الثيرد ستيج فليفر ايه الثيرد ستيج فليفر بقى؟ ديليفري اوف ديليفري اوف ذا بلاسنتا الثيرد ستيج عباره عن ديليفري اوف دي بلاسنتا حلو طب سؤال ما هو ديوريشن اوف ثيرد ستيج؟ نص ساعة نص ساعة أو من 10 دقايق 30 دقيقة في البرايمري ومن 5 دقايق لربع ساعة في المالتي بار معايا يا فترة؟ يعني من 5 ل 15 في الايه؟ في المالتي بار. طب سؤال ما هو الهدف؟ من 10 30 من 5 15 ما هو الهدف يا دكاترة من المانجمنت اوف ثيرد ستيج فليفر؟ ما هو هدفك؟ تراجع من 5 بس انا بقطع جامد قوي. بس كان نفسي كلمه قبلها يقول لي كومبليت ديليفري او ديلاسنت اند ميمري يا ونو. يبقى هدفي هو ان انا اودي الداتا كامله عشان تبقى ديول صح. مش ديول خلاص عليهم كله صح. مش ديول يبقى انا كوميت ايه ديليفري اوف ديلاسنت. الهدف من ايه؟ من انا مانج افتر ذا تيتش. تاني حاجه ايه الهدف التاني برضه غير المانج افتر ذا كوميت ده او ذا سنتر؟ ايه الحاجه التانية؟ ابوي بوست بط بوست وممكن في كده واحد كده مش بيعرفش يولد فراح شد على الكورد راح عمل في ايه شد على الكورد شد على البلاسنتا شد على الفندق الفندق في الله كده المنظر كده المنظر ده كده فلو ايه اتقلب انفرشن كولابس كولابس لكن ده inversion. يبقى avoid مين كمان؟ avoid inversion. فندل inversion. avoid inversion. معاه ده يبقى انا خلي بس يعني انا هوريكم من الموبي اللي انا عارضه لكم عند كده. هقول لكم الاخطاء اللي فيه ايه؟ في اخطاء كتير جدا. ده عملت حاجات كتير. ما هي اخطاء كتير. فانا اشوف الموبي دوت كده اخطاء كتير. اول طريقة اللي تكره فيه عندنا الذات والسلسة طريقة الدايات. طريقة دايات. معايا الداتا يعمل ايه بقى؟ لو حط اداء عرفت العيان معايا حط اداء عرفت العيان ده ما تحس بايه؟ الصوت ده ما انتش ممكن ده ما تحس بايه؟ تحس كده ان الفندق قليل مثل بكام هاير واليوتر بقى كعبور لايك بقى ايه؟ كعبور لايك يعني جلوبلر وبقى ناشف هاردر صح؟ وبقى حصل سوبرا بيبقى بلش و apparent elongation of the core و putting gush of vagina bleeding dark vagina bleeding the signs of the center separation. اما حس separation لا ماما احدائي احدائي هتش تحت ليه عشان نفس البلاسنتا دي نص كيلو منين من البطن. طب تخلص تقوم دي هي equalize عملت ايه كده ولا حاجه معاك حط ده على بطن العيانه لغايه ما يحصل separation بعد كده ده احدائي معايا في كده ده اسمها كونزرفاتيف ميثود كونزرفاتيف. حد ده بيعمل كونزرفاتيف؟ لا ليه؟ شكل احنا بنعمل اكتف مانجمنت بس ده الفرق اسمها اكتف دي اللي هنعملها احنا وليس مين؟ وليس دكاتره الكونزرفاتيف بتاعت الدايت. فاوعى تنسى ان ما بنعملش كونزرفاتيف ابدا نعمل اكتف مانجمنت. ايه الاكتف مانجمنت بقى؟ هنصلي ونرجع نقول اكتف مانجمنت. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.